سورة قدر سورة نمبر 97. بسم الله الرحمن الرحيم. بشك اموي قرآن مجيد نے قدر ني راتے اتاريو چھے. إنا أنزلناه في ليلة قدر. اني تو شو سمجھيو کہ قدر ني رات شو چھے. وما أدراك ما ليلة القدر. قدر ني رات ليلة القدر خير من ألف شهر. هزار مهناو تي پن بہتر چھے ودارے سارے چھے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تے راتری ما بدا ملائکاو تتھا تیمنی ساتھے جبرائیل پن پوتانا پالنہارنا حکم تھی در ایک ویوستھا ماتے دریک نظام ماتے جمین پر اترے چھے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. تیرا تے سلامتی ہوئی چھے جے سوارنا اگوا سودی رہے چھے.